ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا. وأحب إلي لو أوصى لقرابته، يعني إن كانوا غير وارثين يستحب أن يوصي لهم، والأقربون أولى بالمعروف. طيب، وأحب إلي لو أوصى لقرابته. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن، وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها، ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه، وأسأل الله العصمة والتوفيق. يعني بهذا يقول وفي غير هذه الآيات التي ذكر أنها ناسخة ومنسوخة في القرآن، فاكتفى بهذا عن ذكر غيرها. وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي أنزلها الله مفسرات وجملا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وفيها، ليعلم من علم هذا من علم الكتاب، ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قولا ويسن سنة فيها نسخ لبعض ما في القرآن، فإنما هو نسخ من القرآن، لأن الله أمر باتباعه، وقد جعله الله عز وجل مبينا للكتاب، وجعله إماما لأهل دينه، وأنهم لا دين لهم إلا إذا اتبعوه، إلا كانوا آخذين بسنته صلى الله عليه وسلم. قال: ويعلمون أن اتباع أمره طاعة الله، وأن سنته تابع لكتاب الله فيما أنزل، وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا. ويعلم من فهم هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد، لتبين للناس، يعني أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. يعني عند أهل العلم سنة بينة وسنة مشتبهة، يعني واضحة البيان وفيها اشتباه، ومن يقصر علمه أي يكون علمه قاصرا يقول هذه مختلفة، هي اختلاف. فهذا الذي بينه الإمام من بعض الآيات التي فيها أنها نسخت بالقرآن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخها بحديثه ولم يكن نسخا من عند نفسه، إذ إنه ما يتكلم وينطق وما ينطق إلا بوحي، فقد أقامه الله عز وجل مقام المبين. فإذا وردت سنة عنه ظاهرها أنها نسخة، فإنما نسخت بالقرآن الذي قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بالقرآن الذي قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا نوع من أنواع البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما في القرآن مما في القرآن. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.